إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 15 بعد 100. قال المصنف عليه رحمة الله: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بغير علم. يقول الشارح حفظه الله: قاعدة الضلال أي أصل ضلال العالم ومنشأه القول على الله بغير علم. والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك، ولذلك قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله فوق الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم، كأن يقول إن الله حرم كذا، أو إن الله أباح كذا، أو إن الله شرع كذا، هو غير مشهور. هذا قول على الله بغير علم والعياذ بالله، أو يفتي وهو لا يعلم بل يتخرص، وهذا خطير جدا، وهو كذب على الله عز وجل. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إن جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فلا يجوز القول على الله بلا علم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يؤجل الإجابة، صلى الله عليه وسلم يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل، فكيف بغيره؟ والعالم يخفى عليه أشياء كثيرة، فإذا لم يكن عندك وضوح في المسألة ودليل من الكتاب والسنة فأقول لا أدري، ولا ينقص هذا من عملك وقدرك، ولا ينقص هذا من علمك وقدرك، بل يزيد هذا من قدرك عند الله سبحانه وتعالى. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة فأجاب عن بعضها وقال عن أكثرها لا أدري. قال له السائل: أنا جئت من البلاد البعيدة وتحملت سفرا وتقول لا أدري؟ فقال له الإمام مالك: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل للناس سألت مالكا وقال لا أدري. وهكذا أهل العلم وأهل الخشية من الله عز وجل. قال: وحتى في التأليف، فالإنسان لا يؤلف وليس عنده أهلية للتأليف، فليتنا سلمنا من كثير من المؤلفات والرسائل ولم تبق لنا إلا الكتب الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. والمشكل أن هذه الكتب والرسائل ستبقى وتضلل أجيال بعدك وتكون أنت المسؤول عنها. الإنسان يتقي الله في فتواه وفي كتابه وفي كلامه وفي حديثه وفي محاضراته، فلا يقول إلا ما يغلب على ظنه أنه صواب وأنه موافق للكتاب والسنة. إذن خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة هي أن من أصول أهل الجاهلية القول على الله بغير علم، أن من أصول أهل الجاهلية القول على الله بغير علم، وهذا هو أصل ضلال الناس. كل إنسان يضل فسبب ذلك أنه قال على الله عز وجل بغير علم. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة بالنهي عن ذلك كقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وكذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد ذكر اهل العلم عليهم رحمه الله ان تقويل الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله هذا يحمل الكذب على الله عز وجل اذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تعلم انه ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كانك تقولت على الله هذا كذب على الله سبحانه وتعالى لماذا لانك بروايتك لهذا الحديث المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون قد اثبتت به حكما شرعيا يعني كانك تقول هذا الشيء شرعه الله او هذا الشيء امر الله به او نهى الله عنه او امر به رسوله او نهى عنه رسوله والامر ليس كذلك فالله عز وجل لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لم يشرعه فلذلك احذر يا عبد الله ان تقول على الله عز وجل بغير علم واما تشبه اهل زماننا باهل الجاهليه في هذه المساله فله صور كثيره جدا منها اولا الولوج في الفتوى بغير علم الولوج في الدخول في الفتوى بغير علم لا علم عنده من كتاب الله ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المساله التي سئل عنها وانما يجيب عليها بناء على عقله ويجيب عليها بناء على ما اعتاده قومه او يجيب عليها بناء على مبادئ حزبه او طريقته وكل هذا داخل في القول عند الله عز وجل بغير علم ايضا من صور التشبه لاهل الجاهليه اليوم التجرؤ على تفسير القران بالعقل المجرد ياتي الايه فمه كما يحب الله ويفسرها كما يحب يفسرها بالذوق ويفسرها بالهوى دون ان يرجع الى اقوال السلف بتلك الايه ولذلك من الامور المهمه في تفسير القران انه اذا جاء عن السلف قول فلا نحدث قولا ثانيا وإذا جاء عنهم قولان فنحدث قولا ثالثا وهكذا فالواجب في تفسير كلام الله عز وجل أن نرجع إلى القرآن ونرجع إلى السنة وفهم السلف الصالح لهما كذلك من التشبه لأهل الجاهلية في هذه المسألة الكلام في باب الأسماء والصفات بغير علم فتجد بعض الناس يتكلم في باب الأسماء والصفات فينفي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويعطلها ثم يحرفها بدعوى ماذا؟ بدعوى التنزيه لله سبحانه وتعالى يثبت الله عز وجل صفة في كتابه أو صفة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأتي هذا الرجل ويقول هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى هكذا نعم ففيه نفي لما أثبته الله سبحانه وتعالى وهذا لا شك انه داخل في القول عن الله عز وجل بغير علم كذلك من صور التشبه باهل الجاهليه في هذه المساله تبرير الناس بمعاصيهم بالقدر او لان رحمه الله واسعه يعني مثلا تجده لا يصلي وربما يصب الدين ويقول إذا أنكر عليه يقول هذا شيء كتبه ربي عليه ويقول إن الله غفور رحيم فهذا لا شك أنه من القول على الله عز وجل بغير علم لأن فيه تبريرا لهذه المعصية بالقدر وبأن رحمة الله عز وجل واسعة. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم إطلاق الأحكام والتهم على الأبرياء جزاف، أن يكفرها أو يبدعها أو يفسقها من غير حجة ولا برهان، بل لمجرد أنه خالفه في رأي أو في فكرة فيطلق عليه هذه الأحكام الجزافية دون حجة ولا برهان. فلا شك أن مثل هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية تحريم الحرام وتحريم الحلال بناء على الرأي المجرد، يقول هذه مسألة حلال هذه مسألة حرام هكذا بناء على الرأي المجرد. وتجده من أقوى أدلتي على ذلك أن الناس كلها تفعل هذا، هذا هو دليل، أو أن الناس كلها لا تفعل هذا، هذا دليل، هذا دليل الحرمة ودليل التحريم. ولا شك أن هذا من الضلال المبين ومن القول عن الله عز وجل بغير علم. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة الخوف في المسائل الغيبية، الخوف في المسائل الغيبية يخوض فيها بالعقل بعيدا عن النقل، فتجده يثبت وينفي كما يحلو له، وهذا من الضلال المبين. والقاعده عند اهل السنه والجماعه في المسائل الغيبيه ان لا نتكلم فيها الا بوحي، لا تتكلم المسائل الغيبيه الا بوحي في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والا فانك ستقع في القول على الله عز وجل بغير علم. كذلك من القول على الله عز وجل بغير علم وهذا في تشبه بأهل الجاهلية ما نراه في وسائل التواصل ووسائل الإعلام من بعض من يسمونه بالمشاهير أو المؤثرين، تجده يتكلم في مسائل الدين، يتكلم في مسائل الدين، هذه حلال وهذه حرام، لأن همه ماذا؟ هو إرضاء مشاهديه ومتابعيه، همه أن ينال إعجابا من فلان وعلان، وهذا من القول عن الله عز وجل بغير علم. وكما ذكرت هناك أمثلة كثيرة تدخل تحت هذه المسألة، فالواجب على المسلم أن يحذر فيما يقول فيما ينقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما نحذر منه أن بعض الإخوة على حسن نية حينما ترسل إليه رسالة فيها حديث أو فيها تفسير لحديث أو نحو ذلك ينقلها مباشرة دون أن يتثبت به، وهذا في خطر عظيم، لأنك تنشر هذا القول على الله عز وجل بغير علم. في كثير من الأمور تجد أنها من التفسير العقلي والكلام الذي لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الواجب الحذر من هذه المسألة. ثم أورد بعد ذلك المسألة السادسة عشر بعد المئة، قال التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول الشارح رحمه الله التناقض هو التضارب، يعني تضارب الأقوال واختلافهم، فمن ترك الحق فإنه يبتلى بالتناقض وتضارب الأقوال، هذه حقيقة، كل من يخرج عن قيد الكتاب والسنة إلا وتجد أقواله اضطراب، يقول كلاما ويأتي بما يناقضه يقين، فتجد هذا التضارب وهذا من صفات أهل الجاهلية. يقول الشيخ لأن الضلال يتشعب ولا حد لشعبه، وأما الحق فإنه شيء واحد لا يتشعب ولا يختلف، والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن ترك الحق وقع في الضلال، والضلال متاهة والعياذ بالله. فتجد أصحابه مختلفين بما بينهم، بل تجد واحدا منهم مختلفة الآراء، ليس عنده هدى يسير عليه وإنما يتخبط تارة يقول كذا وتارة يقول كذا. وهذا لا يدخل فيه أيها الإخوة أن العالم قد ترد عنه روايتان أو ثلاث وأربع في مسألة واحدة، لا يدخل هذا في ذلك. ولذلك تجد بعض أهل الباطل حينما يرد على شيخ بهذه المسألة يأتي بهذه الأمور، يقول ها هو الإمام مالك له في هذه المسألة ثلاثة أقوال، ها هو الإمام أحمد له أربعة أقوال. هذا ليس من التناقض وليس من التضارب في الأقوال، وإنما أفتى بما بلغه وعلمه، فبلغه الحديث أفتى به فنقل عنه، ثم تبين له مثلا أن هذا الحديث ضعيف وورد عنده ما هو أصح منه فرواه فنقل عنه. هذا لا يعد من التضارب في الأقوال، لذلك لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. يقول كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلف، فأهل الباطل يختلفون فيما بينهم ويتعادون ويبذل بعضهم بعضا أو يكفر بعضهم بعضا. أما أهل الحق المتمسكون بالحق فإنهم لا يختلفون، وإن اختلفوا عن اجتهاد فإنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون. هذه صفة أهل الحق، هذه صفة أهل الحق، حتى إذا اختلفوا فإنهم مراعون هذه المسألة في الخلاف، فلا يؤدي بهم ذلك الاختلاف إلى التعادي ولا إلى التقاطع. وإذا تبين لهم الصواب رجعوا إليه، لأن هذا هو هم وقصد طالب الحق، أن يتبين له الصواب، أن يتبين له أن هذا القول هو الموافق لكتاب الله وهو الموافق لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجع إليه. فلذلك تجده كما قال الشيخ تركوا أقوالهم ورجعوا إلى الصواب، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وتجدون الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين الفقهاء، ولا أحد منهم ضلل الآخر أو كفر الآخر، كل يعمل بحسب ما يظهر له من الدليل، وإذا ظهر أنه مخالف رجع إلى الحق. وأما أهل الضلال فليس لهم مرجع يرجعون إليه، وإنما مرجع كل منهم إلى هواه والأهواء تختلف. إذا هذه المسألة إخوة خلاصتها أن أهل الجاهلية متناقضون في أقوالهم وأحكامهم، أن أهل الجاهلية متناقضون في أقوالهم وأحكامهم، وهذه بلية يبتلى بها كل من خالف الحق وحاد عن التوحيد والسنة ولم يعمل بالكتاب والسنة، لأنه لا ميزان لهم يرجعون إليه، لأنه لا ميزان لهم يرجعون إليه. وأما مخالفتهم فنجد أن الإسلام في نصوص الوحيين جاء بميزان عام ليقيم الحق على أساس العلم والعدل والعقل والثبات على المبنى بعيدا عن تقلبات الأهواء والآراء. ولذلك دائرة الأحكام تحتاج إلى علم وعقل وعدل حتى يكون الحكم صوابا. وأما التشبه بأهل الجاهلية، تشبه أهل زمانه بأهل الجاهلية في هذه المسألة، ففيه صور كثيرة، منها التناقض في حق الله سبحانه وتعالى. فتجد أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم لا يفردونه بالألوهية سبحانه وتعالى. فتجده يعترف بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، وهو المميت وهو المدبر لهذا الكون المتصرف فيه، لكن في المقابل يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ويذبح لغير الله، ويعلق قلبه بغير الله، يدخله الجنة، يعيده من النار. إذن هذا من التناقض، هذا من التناقض. الله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكما تقر أن الذي خلقك هو الله، الذي رزقك هو الله، الذي أحياك هو الله، الذي يميتك هو الله، فيجب عليك أن تفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وإلا كنت متناقضا وتشبهت بأهل الجاهلية. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية التناقض في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجد واحدة من الناس اليوم يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ننفي هذا عن أي مسلم، كل مسلم لا نشك أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ننظر إلى ثمرة هذا الحب وحقيقة هذا الحب، لأن كونك تقول ألا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه دعوة، والدعوة ما لم يقيم عليها بينات أنها أدعية، فتحتاج إلى حجة، تحتاج إلى برهان. فإذا نظرت إلى هذا المدعي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده لا يمتثل أمره ولا يجتنب نهيا ولا يصدق خبرا ولا يتعبد لله عز وجل بما جاء به، فأين حب النبي صلى الله عليه وسلم المدعى؟ إذا هذا تناقض، تجده يقول ألا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إذا ذكرت عنده السنة يشمئز، فأين حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق مبدأ مبادئ حزبه أو طريقته لا يرفع بالسنة رأسه، أين حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجده يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداته وتقاليده فإنه لا يرفع السنة برأسه، فأين الحب برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من التناقض الذي يقع فيه كثير من الناس في زماننا، وبصنيعهم هذا وقعوا في التشبه بأهل الجاهلية، والواجب هو الحذر، كل الحذر من هذا التناقض، لأن الذي ليس عنده ميزان شرعي صحيح يجزم به يقع في هذا التناقض، لا محالة. ولذلك ميزانك الشرعي دائما ما هو؟ هو العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على ما انا عليه اليوم واصحابه. هذا هو الميزان الحقيقي. انظر في عقيدتك، في عباداتك، في اقوالك، في افعالك، في اخلاقك، في جميع شؤونك، هل انت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ام لا؟ ان كنت كذلك فانت على الحق، والا فانت تحتاج الى مراجعه لنفسك وتصحيح لعقيدتك وعباداتك ولجميع الامور. ايضا من صور التشبه باهل الجاهليه في زماننا التناقض في الولاء والبراء. المسلمون اليوم يدعون محبه الله عز وجل ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نشك كما قلنا في من يشهد لله ان محمد رسول الله انه يحب الله ورسوله، لكن تجد عنده تناقض ويدعي الولاء لله ولرسوله، لكنه في المقابل يوالي اهل الكفر واهل البدع واهل المعاصي، بل ويعادي اهل التوحيد والسنه، ويقول انا احب الله ورسوله. لو كان حبك لله عز وجل ولرسوله صادقا لاحببت كل من يحب الله ورسوله وتحبه بقدر اتباعه لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن انت تقدم من هو معك في حزبك ومن هو معك في جماعتك ومن هو معك في طريقتك، تقدمه على من هم ربما من الاولياء الصالحين من العلماء الربانيين. هذا تناقض عجيب، ولذلك تجد ان ابغض الناس الى هؤلاء يعني اصحاب الاحزاب والطرق والبيع والفرق، هؤلاء تجد ان ابغض الناس منهم هم العلماء الربانيين. أبغض الناس، لماذا؟ لأنهم هم الذين يبينون عوارهم، يبينون فساد منهجهم وفساد طريقتهم وفساد حزبهم، فلذلك هم يبغضون. ونحن نعلم ان اوثق الايمان الحب في الله والبغض في الله، هذا اوثق الايمان. كلما وجدت شخصا مطيعا لله مطيعا لرسوله تحبه وتبغضه بقدر مخالفته لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو يعني العادل وهذا هو العقل الصحيح. فيبنى اذا تبنى هذه الاحكام على العلم والعدل والعقل. كذلك من صور التشبه في اهل الجاهليه اليوم التناقض في الدعوه الى حريه الفكر وحريه الراي والمعتقد. يعني تجد العقلانيين والحدثيين يقول لابد من حريه الراي، لابد من حريه المعتقد، لابد من حريه الفكر. فإذا تكلم أحد بما يوافق الكتاب والسنة وقال هذا الذي أعتقده وهذا هو رأيي وهذا هو فكري، ما جاء في كتاب ربي وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتجد هؤلاء يتهمون أنت متشدد، أنت متزمل، أنت أين حرية الرأي التي تدعون إليها؟ لتعلم أنهم كذبة وأنهم متناقضون. يقول أنتم تقدحون في الدعاة وفي العلماء وأنتم تفرقون الأمة، وإذا رأيتهم في المقابل تجدهم يسبون، ومن يسبون؟ يسبون العلماء ويطعنون في العلماء، فهم أولى من يفرق وأولى من يسب، وذلك لأنهم متناقضون. أما أهل السنة عندهم علم وعندهم عدل وعندهم عقل، فإذا قالوا كافر بدليل كتاب الله وسنة رسوله، قالوا مبتدع بدليل من كتاب الله وسنة رسوله، قالوا معاصي بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون هذه الأحكام ماذا؟ لأنهم يبغضون ذلك الشخص أو لهوى في نفوسهم أو لأنه خالفهم أو لأنه لأن لا، وإنما تبنى هذه الأحكام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من تناقضاتهم، لأنهم ليس لهم ميزان يرجعون إليه كما تقدم. ثم أورد المصنف المسألة السابعة عشر بعد المئة، وهي الإيمان ببعض المنزل دون بعض. يقول الشارع من الله الإيمان ببعض المنزل من عند الله عز وجل دون بعض سمة اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض. هذا الشاهد تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال الشيخ تؤمنون ببعض الكتاب وهو كتاب الأسير وتكفرون ببعض وهو القتل والقتل والإخراج من الديار تستحلون. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر، لأن الواجب الإيمان بالكتاب كله، ولا يأخذ الإنسان ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه ورغبته. هذه صفة اليهود ومن حدا حلوهم من كل من يأخذ من الكتاب ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه. وفي الآية الأخرى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اي اذا جاءهم الرسول بما يوافق اهواءهم قبلوه واذا جاءهم بما يخالف اهواءهم رفضوه. ثم يكون موقفهم من هذا الرسول الذي جاءهم بما لا يهونه اما ان يكذبوه واما ان يقتلوه والعياذ بالله. وفي هذا عبره للمسلمين الا يفعلوا مثل فعلهم فيصيبهم مثل ما اصابهم. خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة هي أن أهل الجاهلية من اليهود والنصارى كانوا يؤمنون ببعض ما أنزل الله ويكفرون ببعض آخر اتباعا للهوى وحسب المصلحة، اتباعا للهوى وحسب المصلحة، ومخالفتهم جاءت ببيان أن الإيمان ليس تلقائيا، يعني الإيمان لا تأخذ منه ما يعجبك وتترك ما لا يعجبك، يعني ليس تلقائيا، يعني أهل الجاهلية كانوا ما أعجبهم آمنوا به وما لا يعجبهم تركوه وردوا، فجاء الإسلام فأبطل هذا التناقض وأمر بقبول ما أنزل الله من العقائد والشرائع والأحكام والأخلاق، وأوجب التسليم المطلق. لذلك عندما نعرف الإنسان هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، استسلام مطلق، ولو خالف الهوى ولو خالف العالم ولو خالف المصلحة. وأن التشبه من أهل زماننا من أهل الجاهلية في هذه المسألة فله صور نذكر منها الأخذ ببعض الأحكام الشرعية دون بعض، كما تجده يصلي ويصوم ويحج لكنه يتعامل بالربا والكذب والرشوة ولا يبالي، أو بعض النسوة مثلا تجدها تصلي وتصوم ولكنها لا تلبس الحجاب الشرعي، أو أنها تخرج متبرجة متطيبة، هذه كلها أحكام شرعية كلها أوحى الله سبحانه وتعالى بها، فالواجب التسليم لها جميعا. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية اليوم من أهل زماننا اتباع الهوى والمصلحة والعادة في قبول الأحكام الشرعية، يعني يقبلون الأحكام الشرعية وموافق أهواهم وفيه مصلحة لهم وجر به عادتهم، وهذا هو الإسلام الانتقائي الجزئي، ومسلم ولا مسلم لكنه ينتقي، الإسلام ما يعجبه ويوافق أهواهم يوافق عادته، وهذا من التشبه بأهل الجاهلية. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية بعض الناس يعمل بالنصوص شرعية لكنها إذا خالفت ما في مذهبه أو خالفت قول شيخه أو خالفت مبادئ حزبه أو طريقته تجده لا يبقي لها بال، بل يتعصب للمذهب وللشيخ وللحزب وللطريقة. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية من يأخذ من الدين الشعائر الظاهرة فقط، وأما أعمال القلوب فهو بعيد عنها كل البعد، ولذلك إذا نظرت إلى ظاهره هو متمسك بالدين، لكن إذا نظرت إلى قلبه فالقلب مريض بما نهى الله عز وجل عنه، هو لا يبالي بترك ما نهى الله عنه والاجتناب، وهذا من الايمان لبعض الكتاب والكفر لبعض. اذا هذه امثله فقط ذكرناها متعلقه بتشبه اهل زمانك الجاهليه، ونكتفي ان شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.